الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بدون الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 64 بعد 400، ومع الصفحة 74 بعد 900، ونحن ما زلنا في إطار ما جاء من نصوص يبين الله تبارك وتعالى فيها أن لله ملائكة وكل إليهم أمر الكتابة. هؤلاء الملائكة كل منا معه ملكان، قد أخبرنا الله عز وجل عنهما، ملك يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. ولعلي لا أبعد إذا ما قلت، لو افترضنا أن الموظفين في دائرة من الدوائر بعدما غادروا الدائرة في نهاية الدوام عطف مدير الدائرة فثبت في الجدران بصورة خفية مصورات من أجل أن يراقب أعمالهم، ثم بعد ذلك عرض عليهم الشريط الذي سجل فيه كل ما كانوا يقومون به من قراءة للجرائد، ومن تكديس للمعاملات، ومن رشف للقهوة، ومن حزازير وفوازير، ومن حل الكلمات المتقاطعة، فعرض عليهم ذلك الشريط. طبعا هنا ربما نفروا مما صنع المدير واحتجوا بأنه ما كانوا يدرون أن هناك من يسجل عليهم. طيب بدي افترض الآن أنهم دروا أن هناك من يسجل عليهم، فكان سلوكهم كسلوك السابق؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. من هنا المراقبة التي تضيء في صدر المسلم هي من وراء ضبط سلوكه. أقوالك مكتوبة، وأنفاسك محسوبة، وخطواتك محددة. يا أيها المعدودة أنفاسه، أنفاسك معدودة، ما تقوله يكتب عليك، ما تفعله يسطر لك أو عليك. مع ذلك أننا ما ينبغي أن نفاجأ إذا ما كنا في صحة العرض على الله جل جلاله وإذا بالصحف تتطاير. ربما يقول القائل، وهذا القائل ما أستبعد أن يكون بكميات هائلة فوق هذه الأرض، من أين هذه الكتب؟ من كتبها؟ متى كتبت؟ ما علاقتنا بها؟ لكن نجد أن الله تبارك وتعالى عرض علينا بعض ما سيكون من هذا الشأن بالذات. حينما تتطاير الصحف ينقسم الناس أمام تطايرها إلى قسمين: قسم يأخذ الصحف باليمين والآخر بالشمال. ما حال يا ترى ذلك الذي أخذ الصحيفة باليمين؟ وما الحجة المرجع الذي رجع إليه بعدما أخذ صحيفته؟ بيّن الله عز وجل ما سيكون: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه. لا يكتفي هو بأن يقرأ الكتاب، وإنما يريد من كل أهل المحشر من هو الذي عنده فراغ يقرأ كتاب غيره. المهم أن تقرأ كتابك، أن اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هاؤم اقرأ كتابيه. ثم يقول: إني ظننت أني ملاق حسابيه. فعل ظن هنا ليس للترجيح وإنما لليقين، فظن إذا ما استخدم في كتاب الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالقطعيات إنما يدل على اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يعني يوقنون بأنهم ملاقو ربهم تبارك وتعالى. إني ظننت أني ملاق حسابيه. ثم بعد ذلك يبين الله عز وجل حاله بعدما يأخذ كتابه بيمينه. الفريق الآخر، صاحبنا الأول كان يدري أن هناك من يكتبه، ولذلك ربما كان يملي على الملائكة فيقول: اكتبوا جزاكم الله خيرا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اكتبوا اكتبوا وجزاكم الله خيرا هذه نفقة في سبيل الله. اكتبوا يتبسم في وجه أخيه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. اكتبوا يقف إلى جانب المذهوف يغيث المذهوف. اكتبوا إنه يساعد المظلوم ليدفع عنه ظلمه. كل ما يدين الحياة تكتب لك إذا شئت، وكل ما يدين الحياة تكتب عليك إذا ما اخترت أن تكتب عليك. الفريق الآخر ما كان يدري لأنه ما كان يؤمن أصلا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. ما ينتهي يا ليتها كانت القاضية، لو أن موتي ما في إحياء بعد هذه الموت، يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. الأثرياء الغافلون والحكام الجاهلون كلاهما لم يغني لا سلطانه عنه ولا ماله. أنت تسمع يا ليت ليت فتقف أمام التمني. هناك رجاء هنا التمني. هو ما رجاء ترى وإنما تمنى. ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ قال التمني هو طلب محبوب يعز حصوله أو يعز حصوله أو يستحيل حصوله. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل الشباب بما فعل المشيب. هنا التبس علي الأمر لأني أنا نظرت لنفسي قد اشتعلت شيبا. أين الشباب؟ توكل على الله. تمنى من الآن قل يا ليتني عدت شابا، يا ليتني عدت شابا 99 مرة بل 110 مرة انتهى الموضوع. يا ليتني يا ليتني لم أوت كتابيا. لما؟ لأن كل البلاوي التي أملاها على الملائكة قد سطرت فيه. إذن حينما يبين الله عز وجل لنا حقيقة من حقائق الغيب، فمن أصدق من الله عز وجل حديثا أخبرنا. ومن هنا ما ينبغي أن يفاجأ من أخبر بالمفاجآت التي تخبأ له إن غفل عما أخبر عنه. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يتناول قضية الكتابة. لماذا يتناولها بهذا التفصيل؟ أما كان يكفي أن يذكر قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنت رافع السماعة في هواتف فيها برامج تسجل المكالمات بشكل تلقائي. فهنا لا ظن أبدا أنك يمكن أن تتكلم سواء بالهاتف أو بغير الهاتف إلا وأن تسجل مباشرة. إذن أنت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أمام حقيقة. هذه حقيقة أخبرنا عنها كتاب الله تبارك وتعالى. أما كان بالإمكان وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أما خطر بباله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، لا تنسى أنهم مجرمين هنا. ووضع الكتاب فترى المجرمين، وضع الكتاب، المجرمون هم الذين يكون لهم موقف المنكر الجاحد من هذا الكتاب. المجرمون ماذا يقولون؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل فقرة تحتاج إلى وقر طويلة، لكن بصورة عامة صار الأمر واضح تماما تماما. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. تبسم ابتسامة سخرية. قال هذه ما التفتوا إليها. لا، الملائكة كتبوا صغيرة البسمة تتبسمها سواء كانت لك أو عليك. الكبيرة طبعا من الأمور المعروفة كل الذنوب التي تكتب، بل كلها تكتب سواء كانت بمعيار أنها صغيرة أو بمعيار أنها كبيرة. لكن أبا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إلا أن يبين أن الكتابة تأخذ مسارين، هي شاملة لكل ما يصدر عن الإنسان ولكن هذا الشمول يأخذ مسارين: مسار أول مسار الخير، والمسار الثاني مسار الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيضا. يعني يريه الله تبارك وتعالى مثاقيل الذر فيما يتعلق بالخير الذي عمله. لا تظنن أن ذرة من خير تضيع عند الله عز وجل. ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ذكرنا مرة أن أحد السائلين قرع الباب فأخرجت له أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حبة عنب لم يكن عندها سواها، فقال: بيت نبوة وحبة عنب. يعني هو يريد كرم الآن، كرم كله يتدفق في جيوبه. فقالت: ويحك، كم ذرة فيها؟ طبعا ملحظ السيدة عائشة ملحظ عجيب. نحن قد نستقل للعطاء أو الفعل، لكن كن على يقين من أنه لا يضيع لك عند الله عز وجل ذرة. قالت: ويحك، كم ذرة فيها؟ أما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والله صحيح، كلام صحيح. فاستحضار هذه الحقائق إضافة إلى الذي نحاسب عليه يوم القيامة هو ما نمليه على الملائكة. هذا ولو كررته لا مانع من تكراره، لأنه من الحقائق المهمة جدا. لا يمكن أن ترى في صحيفتك يوم القيامة بيت شعر أنت ما قلته. أنا أتكلم بيت شعر بمعنى أنه ما خطر ببالك على الإطلاق ما قال عن ترح: ولقد ذكرتك والرماح إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالشعر. لا يمكن أن ترى أمرا لم تفعله كتبه عليك الملائكة أبدا، ولا أمرا فعلته والله غفلوا عنه، كانوا مشهودين بطعام العشاء والغداء قل لا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. طيب كانوا نائمين وقت احتراح القيلولة، ما بيقيلوا الملائكة أنت تقيل يا مسكين، أما هم لا يقيلون، بمعنى أنهم أجسام نورانية خلق الله عز وجل هذه الأجسام على نمط معين، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن نحن مع مجموعة من الحقائق. أنا أستحضر حقيقتين رئيسيتين قبل أن نأتي إلى ابن عباس، لأنه ما زلنا بين يدي ابن عباس من الذي قاله. الحقيقة الأولى وجدتها في سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لاحظ التتابع، بين الله أو لفت الله عز وجل الأنظار إلى آيتين الليل والنهار. طبعا من تكرار الليل والنهار وخاصة من دخل في الشيخوخة والهرم والخرف، فكم الليل قد غطى رأسه وكم من نهار قد سطع شمسه في وجهه. ليل نهار ليل نهار، حتى ما عاد نقف أمام عظمة الليل من حيث هو آية وعظمة النهار من حيث إنه آية. وقد بين الله عز وجل هذين الظرفين: وجعلنا الليل والنهار آيتين. قضية الليل والنهار من آيات الله العجيبة حقيقة، ليل من الليل إلى آخره. فمحونا آية الليل، قال العلماء آية الليل جعل الله عز وجل فيها الظلام لأن الناس تحتاج إلى الهدوء والراحة. دعك من الحراس الذين قد قلبوا الليل نهارا والنهار ليلا فإنهم يسهرون بالليل وينهون بالنهار، لكن أغلب البشرية، وهذا ترى الدراسات كلها تشير إلى أنه نوم الليل أوفى بكثير وأعود على البدن صحة بخلاف نوم النهار. فحينما يأتي قوله فمحونا آية الليل، بمعنى جعل الله عز وجل الليل مظلما، جعل الليل سباتا، بمعنى أنكم تأخذون حظ أبدانكم من الليل راحة أو تريحون أبدانكم. محونا آية الليل أو آية الليل الخمر، وهنا لفة قرآنية. كل العلوم الآن تبين بأنه الأسرة الشمسية هذه كانت كفلة واحدة ملتهبة بهكذا يقولون. نحن ما نريد أن نحشر القرآن في هذا المجال، لكن لا مانع من لمسة من هذا النوع. قال جعل الله عز وجل القمر باردا محونا آية الليل، بمعنى لم يعد القمر سراجا وهاجا مشتعل. يفهم هذا أنه كان مشتعلا لأنه محونا يعني أزلنا منه الحرارة. ثم لم يعد فيه نور ذاتي، القمر ليس فيه نور ذاتي، وإنما النور الذي نراه على وجه القمر إنما يأخذه من الشمس، يرتضع القمر نوره من الشمس، وهذا من الحقائق الواضحة والبدعية أيضا. إذا محونا آية الليل بمعنى القمر، إما أن تقول الليل هو نفسه آية، هو آية فعلا، والقمر أيضا في الليل إنما هو آية، فيتعاقب الشمس والقمر. وجعلنا آية النهار مبصرا، النهار نفسه مبصر يعني يبصر فيه، وآية النهار الشمس أيضا إنما جعلها الله عز وجل سراجا وهاجا، تعطينا وتعطينا وتعطينا. وأنتم خبراء بأنه كل الثروة النباتية إنما الشمس تشارك فيها بإذن الله تبارك وتعالى. وجعلنا آية لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا يسمى لف ونشر. ما لف ونشر؟ بين الله عز وجل الحكمة من هذا التقسيم، لتبتغوا فضلا من ربكم، راجع للنهار ترى، لتبتغوا فضلا من ربكم. عادة النهار نشور، النهار سعي، وأنت ترى بل في كل مدن العالم حينما يبلغ الفجر يبدأ النشاط، الناس يكونوا نائمين فإذا بهم يتحركون الصبح يتنفس جميل جدا. إذن ولتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لو أننا محونا قضية الليل والقمر، القمر فما درينا لا بداية ولا نهاية، لأنه ترى معرفة بداية الشهر ونهاية الشهر هي من وراء الحساب. أما لو أننا غمضنا عن قضية الشهر متى يبدأ ومتى، كل كان سواء ولتعلم عدد نحزة. ثم لما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما الطائرون؟ بأقرب التفاسير الطائر هو عملك يا ابن آدم، سواء كان عمل خير أو عمل شر فهو مرتبط بعنقك. من باب كل نفس بما كسبت رهينة، ما الذي فعلته؟ ما الذي كسبته يداك؟ ما الذي قدمته؟ ما الذي أخرته؟ وكل إنسان ألزمناه طائره مو طائر غيره. أنا لا علاقة لي بجاري من حيث الأعمال، ولا لجاري علاقة بي من حيث الأعمال. وكل إنسان حتى الزوج مع زوجه، حتى نوح مع ابنه، حتى ابنه مع نوح عليه الصلاة والسلام. وإنما وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له. لما ألزم الله عز وجل كل إنسان عمله سواء كان من خير أو من شر، قال هذا كله محصي عليك يا ابن آدم، كله مكتوب عليك، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب من كتبه؟ الملائكة. من أملى على الملائكة؟ أنت الذي أمليت على الملائكة. ولذلك لما قال اقرأ كتابك، قلنا كتاب هنا بمعنى المكتوب، والكاف هي ضمير للخطاب، كتابك أنت. من كتبه؟ أنت كتبته، كتاب مجازي بمعنى أنت أمليته على الملائكة. طيب لو أنهم ما كتبوا، ما قلي لو أنهم ما كتبوا، قل إنهم يكتبون، وكن أمام هذه الحقيقة ولا تتفلسف أمام تنظيم هذا الكون. هذا الكون نظمه الله عز وجل بهذه الصورة، ما عجبوا يطلع براءة الكون، ما في عندنا مشكلة على الإطلاق. لكن الأولى ترى أن يفهم عن الله ويسعى السعادة في الأبد. هذه الآية تلتقي مع آية في سورة النبأ، وقد كثر مثل هذه الحقائق في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان ينسى. المشكلة أن الإنسان ينسى، ربما يكون في مجلس فيرتضع معاني معينة وتنشط همته ويقول لا من الآن بدي أصلي ركعتين من آخر الليل، كيف لله يصلي ركعتين؟ بعد ما بيخرج بشوف مسلسل، مع بداية المسلسل بصير ما عاد بده يقوم إلا إذا كان، ثم نصف المسلسل ما عاد في لا قيام به ولا غير لأنه عم بيقوم الليل الآن هو فيما يتعلق بينه وبين نفسه، مع أنه إنما يهدم مستقبله. ماذا يقول الله عز وجل في سورة النبأ؟ إن جهنم كانت مرصادا، هذه حقيقة، مرصادا بمعنى تراقب مراقبة شديدة أولئك الذين يمرون من فوقها، فمن كان من أهلها لا تسمح له على الإطلاق أن يجوز الصيام. ولذلك ورد في الحديث أن المؤمن حينما يجوز من فوق الصراط تقول النار جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهبي أو أخمد لهبي، يعني هي تريد أن يسرع المؤمن من فوق الصراط. أما من كان من جهنمي السلوك، جهنمي الفكرة، الذين يقولون ثلاثة، أو الذين جحدوا وجود الله عز وجل، أو الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى، أو الذين يضيقون على هذه الأمة الإسلامية، أو الذين جعلوا هذه الأمة عبارة عن طبق وكل يمد يده ليأخذ من هذا الطبق ما شاء له أن يأخذ، الذين هؤلاء جهنميون. بما كانوا جهنميين بكسبهم، هم تصوراتهم جهنمية، أخلاقهم جهنمية، سلوكهم جهنمي، أقوالهم جهنمية، تريد أن يكونوا جهنميي السلوك ظاهرا وباطنا ومع ذلك تلفظهم جهنم، هؤلاء لا يجذبون من قبل الجنة، إما أن يكون من أهل الجنة أو يكون من أهل النار. إن جهنم كانت مرصادا، لما قال مرصادا هذا عام، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا. لما كان ذلك كذلك قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، ما قال الجميع، ما قال كل من يمر من فوقها يسقط بها، لا أبدا، الذين يمرون من أهل الجنة يمرون، وكالطير وكالبرق وكالريح وكالجواد المسرع وكالرجل الراكض، حتى الذين يتعثرون نهايتهم إلى جنة الله تبارك وتعالى. للطاغين مآبا، لماذا قال للطاغين؟ هل ذكر أحدا من الطغاة هنا؟ قال لا، هو أراد الوصفة سواء كان فلان أو فلان أو فلان. قال للطاغين كل من اتصف بالطغيان إنما مآبه أمه جهنم، ينكس على أمه في النار. والطغيان الطغيان، مبادئ الطغيان أن يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله يعني يجحد. قال لا، لو أنه عطل حكما من أحكام الله على أنه لا يصلح، لم يبقى تعطيل مجرد تعطيل، يعني من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فهو من الطغاة، من قال إن هذه الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان فهو من الطغاة، من قال بالحداثة على أنه ينبغي أن نغير كل أحكام شريعة الله عز وجل، خاصة من أمثال أولئك الذين يتصدرون اليوم من أجل أن يبينوا أن الأمة ينبغي أن تجدد دينها. ما بمعنى تجدد دينك يعني تجدد أمر دينك، لكن تجدد دينها بمعنى يا أخي ينبغي أن نراجع كل ما يتعلق بهذه الشريعة، ينبغي أن نأتي بفقه جديد الآن يتناسب مع عصر الذرة والتقنيات والتجسس عبر الأقمار الصناعية والمؤامرات التي تحاق في الأقلية وكل ما شئت من مثل هذا. قال لا، هذا طغيان حقيقة، للطغين مآبا. كم يبقى الطغاة في النار؟ أبد الآبدين ودهر الداهرين. كم يبقى أهل الجنة في الجنة؟ دهر الداهرين وأبد الآبدين. لذلك قالوا لا، قال تبارك وتعالى لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد هو البرد معنى من معنى، والبرد هو النوم، ذلك أن النوم أحيانا يكون راحة، ومن هنا يعطونه إبرة مخدر من أجل أن ينام حتى يتخلص من بعض ألمه. البرد يأتي مع النوم، ومن هنا قال العرب أذهب البرد البردة، بمعنى أذهب البرد البرودة أذهبت النوم، ذلك أن الذي يبرد بردا شديدا قد لا تقر عينه، لا تنام عينه. إذن إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا ماذا؟ حميما مقابل برد. غساقا، ما الغساق؟ عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، هذا هو شرابهم في النار. حينما تسمع أنت هذا قد تستهوي، فقال مباشرة جزاء وفاقا. أنت إذا لاحظت العقوبة وغفلت عن الذنب الذي به أوقعنا هذه العقوبة، مع ذلك أنك قد ضللت في الحكم أو لم تؤثر في الحكم، تقول هذه عقوبة شديدة جدا. لذلك الله عز وجل رد على النفوس التي يمكن أن تقف أمام هذه العقوبة، تقول طيب ماذا فعل هؤلاء؟ أنت نسيت من كذا كلمة للطاغين، يعني يطغى هكذا، يطغى ورحب به أيضا، يطغى وله سجل من البطولات والأمجاد، يطغى وما يصح هذا بالقيم الإنسانية وبحقائق العدل. النفس لا تقبل أن يتساوى الظالم شديد الظلم مع العادل، لا تقبل النفس. وإلا مشكلة يكون نحن سفنا كل القيم التي تواضع عليها البشر عبر القرون كلها جزاء وثاقا. ثم بين الله عز وجل كبريات الجرائم التي ارتكبوها. أولا إنه كان لا يرجون حسابا، الحساب الوقوف بين يدي الله، العرض على الله لا يخطر ببالهم على الإطلاق أبدا. هم سكروا من خمر الدنيا، وقال العلماء من شرب الخمرة الخبر الحسي المحرم ربما يصحو بعدما تذهب السكر وتأتي الفكرة كما يقولون، ولكن من شرب من خمر الدنيا لا يصحو إلا في معسكر الأموات بالخطيط، هناك يصحو. فهؤلاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما فكر وعم يتعامل مع الحرام أنه سيحاسب عليه، ما فكر وعم يتآمر على الأمة أنه سيحاسب على هذا التآمر، ما فكر وهو يوالي أعداء الله عز وجل أن هذه الموالاة إنما تهدم مستقبله تهديما وتهشمه تهشيما، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ثم بين الله عز وجل أنهم حيث لا يدون حسابا إنما بنوا هذا الموقف العقدي على التكذيب، إذ لو أنهم استعرضوا آيات القرآن الكريم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سلوك الصالحين الأتقياء لوجدوا الأمر على خلاف ذلك، وكذبوا بآياتنا كذابا. كذب مصدره تكذيب، والسياق كذبوا كذاب، كذبوا كذاب أو كذاب قراءة ثانية، كذبوا كذابا، كذبوا كذابا، جاء المصدر على غير فعله، الفعله كذب ومصدره تكذيب، فلما يتوقف كذابا؟ قال العلماء هذا ما يسمى بالاحتباك. ما الاحتباك؟ أنا حينما أسمع للصادق يحدثه وأصدقه، وتصديقي له لو من ألوان الإقرار بصدقه، طيب لو حدث الكاذب أكذبه، وحينما تختلف الأمور على الأمة قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب الصادق، يخوف فيه الأمين ويؤمن الخائن، هذا تختلط الأمور. فأنا حينما أسمع لمسيلم الكذاب يقول والعادنات عدنا أكذبهم، يا ترى هل أنا صادق في التكذيب؟ نعم، لأنه هو كاذب. فإذا كذب الكاذب وكذبته أنت فتكذيبك صدق منك، تصديق لما أنت عليه من موقف. إذا تكذيب الكاذب صدق وتكذيب الصادق كذب، ومن هنا قال كذابة. قلت والله ما كنا العلاقة إلى الآن، شو يعني شو الكلام ذا كله؟ نقول وكذبوا بآياتنا، هذا هو الموقف. يا ترى هل كانوا صادقين حينما كذبوا الصدق أم كانوا كاذبين حينما كذبوا الصدق؟ لما كذبوا الصدق الذي تضمنته الآيات كذبوا في تكذيبهم، كذبوا في تكذيبهم ولم يصدقوا في تكذيبهم، ومن هنا ضم الأمرين معا، يعني أعطى الحكم وأعطى تعليلا لهذا الحكم. لكن خلاصة وكل شيء أحصيناه كتابا، لاحظ كل شيء. قال العلماء كلمة شيء يدخل فيها كل أعمالك يا ابن آدم، كل الأعمال كل الأقوال وكل شيء أحصيناه، ما قال إحصاء قال كتابة. لما؟ الإحصاء هو العجز، ومن الذي أحصاه؟ الله عز وجل. ما قال أحصاه الملائكة، أحصيناه، يعني الله عز وجل، وإذا أحصاه الله عز وجل معنى ذلك أن العد إنما هو من الصواب 100%. لذلك ما قال إحصاء، قال كتابة ليدلك على أن الإحصاء مكتوب والمكتوب محصي، فجمع بين الإحصاء والكتابة. والأمر الذي يجمع فيه بين الأمرين الإحصاء الدقيق وتسجيل ثمرة الإحصاء، هذا لا يمكن أن يضيع. ومن فعل ذلك قال وكل شيء أحصيناه نا ضمير يعود على الله جل جلاله. ماذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بالكتاب؟ قال يكتب كل ما يتكلم به. الآن لسانك، هذا لسانك ينبغي أن تكسب به أروع الكسب. ولعل الغزالي في إحياء علوم الدين يتناول قضية اللسان تناول عريض، ويضرب بعض الأمثلة، يقول لو معك شبكة ونزلت في البحر وقالوا لك في البحر سمكة ذهبية هذه تباع بالملايين، ومن قال لك صادق في هذا؟ حينما تنزل البحر فإذا بشبكتك ما تخرج إلا الطحالب الطين من أرض البحر، هل تكون أنت رابحا بهذه الشبكة؟ لا تكون رابحا. متى تكون رابحا؟ قال إذا تمكنت من أن تصطاد تلك السمكة الذهبية التي تقدر بالملايين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده. أيمكن أن تقول هذا أنت بين الحين والآخر وأنت في العيادة وأنت في المكتب وأنت في السيارة ومتمالك لكل يقظتك وأنت تقود السيارة؟ هل يمكن أن تقول في حالة الفراغ كما أنه يأخذ راحة ربع ساعة من أجل أن يشرب فيها قهوة أو الكافيه فإذا به يقول سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده؟ أيكون لسانه تلك الشبكة الرائعة قد اصطادت تلك السمكة الذهبية؟ إي والله. كلما تمكنت من أن تحرك لسانك حركة تصعد بها إلى العلا إلى المعالي، لأن قضية اللسان هذه منه تكون كلمة الإيمان ومنه تكون كلمة الكفر. كلمة الإيمان ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أو إنا لله وإنا إليه راجعون حينما يبلغه مصيبة من المصائب. هذه كلها. وفي المقابل أيضا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض. إذن نحن ما يتعلق بهذا اللسان، قال كل ما يتحرك به لسانك خيرا كان أو شرا إنما يكتب عليك. حتى يدقق أكثر، لا يكتب قوله أكلت. كم مرة قلنا أكلت وبعدين ما بيستطعم أنه يقول أكلت مرة واحدة خلص هنا، وبعد عدد دقائق بينسى أنه قال أكلت أو شربت. حتى أنا أسجل عليه أيضا، وإن كان نحن عم نقرأ قراءة فقط، حتى ولو كان قراءة أكلت شربت ذهبت جئت رأيت. حتى إذا كان يوم الخميس كانما في تصفية أسبوعية عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر وألقي سائره، بمعنى أنه يكتب كل شيء لكن ما يتعلق بما يعنون بخير ما يعنون بشر، يعني ما لك وما عليك والذي يثبت، ما تبقى كل من الكلام الذي يتحرك به اللسان دون ما فائدة. ثم يقول ولا يتغيران ما دام حيا. من هما اللذان لا يتغيران؟ الملكان الذين وكل الله عز وجل إليهما ما يتعلق بالكتابة. هل هناك بدائل في 6 أشهر يتغير؟ لا لا لا، هما مصاحبان لك منذ أن دخلت في البلوغ، ذلك أن القلم يبدأ كتابة منذ أن تدخل في البلوغ. لا يتغيران ما دام حيا، فإذا ما حتى ننظر أنه إلى أين يذهب هذان الملكان. قاما على قبره، هذا إذا كان من الصالحين، يسبحاني ويهللاني ويكبراني ويكتبان ثوابه إلى يوم القيامة، مع ذلك أنهما ليسا بعدوين وإنما صاحبان وحبيبان وصديقان، قل ما شئت، فأقيمهما إن كان مؤمنا ويلعنانه إن كان كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به قد مات، فأذن لنا أن نصعد إلى السماء، لأنه من علم السماء هم من ملأ الأعلى، فيقول الله: سمائي مملوءة من ملائكة يسبحوني، فيقولان: أفنقيم في الأرض؟ فيقول الله: إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني، فيقولان: فأين؟ لا في الأرض ولا في السماء. فيقول: قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. وقيل هم أربعة، ملكان في اليوم وملكان في الليلة، يؤرخون ما يكتبون من أعمال العباد في الزمان والمكان، ذلك أن الأخبار وردت بأن الزمان يحشر وبأن المكان يحشر. لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تقول، يعني المكان نفسه، أن تقول: فعل فلان بن فلان كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فالأرض تؤرخ بناء على هذا المعنى. ولا نعجب من هذا إذا كان الإنسان قد وصل إلى صنع جهاز مثل القلم الذي يوضع في الجيب وإذا به يصور مع التسجيل مرة واحدة. ومن هنا جاءت السنة أن يبدل الإنسان مكان صلاته إذا صلى الفوضى في مكان، فينتقل إلى مكان قريب أو إذا يرجع إلى الوراء أو يتقدم إلى الأمام بتبادل الأمكنة. لما؟ قال: لأجل أن يكثر شهوده. الشهود له. والرسول صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان إذا توجه إلى مصلى العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى أيضا. لما؟ قال: ليكثر شهوده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيد أربعة سيد أبيخون، وملك الحسنات من ناحية اليمين والسيئات من ناحية اليسار. وعن ابن جريج إنكم قد ختمنا، قال: ملكان أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، وملك عن يساره يكتب السيئات. فالذي عن يمينه يكتب بغير شهادة من صاحبه، يعني الإثنان، لكن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، والأمير هنا لا يراجع المأمور، لا يراجع الآخر، وإنما يكتب الحسنات مباشرة. والذي عن يساره لا يكتب إلا عن شهادة من صاحبه. ما في أروع من هذه الدقة. ذلك أنه أنا أرغب بأن يكتب لي من الحسنات ما يكتب ولا أفتش فيها كثيرا، لكن المشكلة أن يكتب علي من السيئات. ومن هنا لشدة الضبط وظهور العدل ملك السيئات، حيث يكتب لي والعلى، قال: على الإنسان يكتب. قال: هنا لا يكتب إلا بشهادة صاحبه. قال: إن قعد فأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه، وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. ماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه. هذا طبعا كأنما هو يصلي في البرية في هذه الحالة، لا في المساجد التي صار لها وضعها الحاضر. قال: فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه أيضا ما يبصق عن يمينه. قال: فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره للتنحي هنا فقط، لا علاقة لقضية الملك بها بهذه الجهة، أو تحت قدميه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا كان ذلك كذلك وجدنا أنفسنا أمامه. من عرف أن هذا الكون ملك لله تبارك وتعالى، هو مالك الملك، وأن ما أعطاه الله عز وجل إياه إنما أعطاه إياه اختبارا، فمن أعطاك اختبرك بما أعطاك وطلب منك أن تنفق بعض ما أعطاك الله تبارك وتعالى، أن تنفق بعض ما أعطاك الله تبارك وتعالى، وهذا الإنفاق يعود عليك. قال أحدهم: أنا أعجب هو يعجب، فقلت له أنا ببالي أنت إعجب، أنا ما قلته ترى صعب علي. ما الذي قاله؟ قال أنا أعجب من الذي يأتيه المال فيضعه في المصرف، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الآن، وما يدري قد يصبح المصرف مصرفا ويمسي مصرفا لكل الأموال يبتلعها ابتلاعا، ومع ذلك يثق كلما جاءه مال وضعه. قال ولا ضعه في خزانة الله تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل ضمن لي من يضع في خزانته الإضعاف أضعاف مضاعفة، وما تنفق من شيء فهو يخلقه. ما الخزانة التي نصبها الله عز وجل؟ قال يد الفقير يد المحتاج. ومع ذلك قال هناك من يتعامل مع الله عز وجل في قضية المال عن طريق المحبة لا عن طريق الإغراء بمضاعفة الثواب. في فرق هائل ترى بين أن تعبد الله تبارك وتعالى وأنت قد حصرت ولا مانع من هذا الحصر، لأنك إنما تعبد الله عز وجل من أجل أن تنال الثواب، رائع جدا لا غبار على هذا المعنى على الإطلاق، ولكن بين أن تعبد الله عز وجل دون أن تغفل عن هذا المعنى، لكن الذي يهيمن عليك أنك تعبد من تحب، فعبادتك الله عز وجل إن كانت عن محبة، ولا تكون عن محبة إلا إذا كان هناك معرفة، ولا تكون عن معرفة تثمر محبة إلا إذا كانت هذه المعرفة قد قرت في صدر نظيف مزكى. كل الأمراض النفسية من كبر وعجب وحسد وغفلات هذه كلها تصوير منها هذا الباطن. عبد الله بن عامر بن كريم هو أمير يكنى بأبي عبد الرحمن القرشي العكشمي، افتتح إقليم خراسان. هذا الرجل قتل كسرى في ولايته أحرم من نيسابور، شكرا لله تعالى لما قتل كسرى. عمل السقايات في عرفة، كان سخيا كريما. قال ابن مندى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عامر 13 سنة، وكان من كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم، وكان فيه رزق وحلم. ولاه معاوية رضي الله عنه البصرة، توفي قبل معاوية في 59، فقال معاوية بعدما توفي، لأن توفي قبل معاوية رضي الله عنه، قال بمن نفاخر وبمن نباهي بعده، معناها كان على مستوى عالي من المكان والمنزل بين الناس. خرج مرة من المسجد عبد الله يريد منزله وهو وحده، فقام إليه غلام من ثقيف فمشى إلى جانبه، فقال له عبد الله ألك حاجة يا غلام؟ قال صلاحك وفلاحك، حاجتي صلاحك وفلاحك، أريد صلاحك وفلاحك. رأيتك تمشي وحده فقلت أقيك بنفسي وأعوذ بالله إن صار بجنابك مكروه. معك لماذا مشى معه؟ مشى معه من أجل أن يحميه. فأخذ عبد الله بيده ومشى معه إلى منزله ودعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال استمسك هذه، يعني انفقها، فنعم ما أذبك أهلك. هو عرض الخدمة فقط ولم يطلب الأجر على ما عرض، لكن مثل عبد الله ما يخفى عليه مثل هذا، فإذا وجدت عبد الله لازمه 1000 دينار على مستوى، خاصة إذا حولتها إلى عملة من العملات المعشوقة الآن والتي يترامى على أعتابها أولئك الذين يترامون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.